قبل الهنا ارقص ارقص مع الانغام اندق طبل الهنا ارقص ارقص مع الانغام خليك معانا هنا للصبح اوعى تنام اندق طبل الهنا ارقص ارقص مع الانغام اندق طبل الهنا ارقص ارقص مع الانغام خليك معانا هنا للصبح اوعى تنام اندق طبل الهنا ارقص ارقص مع الانغام شوف السعادة بعينيك واملى بها قلبك شوف السعادة بعينيك واملى بها قلبك خلي الأمل ما بين إيديك تلقى الرضا جنبك وينصرك ربك وينصرك ربك عالوقت والايام عندك طبل الهنا ارقص ارقص على الانغام عندك طبل الهنا ارقص ارقص مع الانغام خليك معانا هنا للصبح اوعى تنام عندك طبل الهنا ارقص ارقص مع الانغام افرح لغيرك كتير لو شفت يوم فرحك وقف معاه في العسير تبقى صحيح انسى اصبر تنول المنى اصبر تنول المنى وتحقق الاحلام عندك طبل الهنا ارقص ارقص مع الانغام عندك طبل الهنا ارقص ارقص مع الانغام خليك معانا هنا للصبح اوعى تنام عندك طبل الهنا ارقص ارقص مع الانغام خليك دايما دايما سعيد اضحك وسيب الهم وابدأ معاه يوم جديد الخير تلقاه غم واسمع كلامي انا واسمع كلام كلامي انا وابعد عن الاوهام عندك طبل الهنا ارقص ارقص مع الانغام